عن بعض خلاص يبقى ملوش لازمة يبان ضعفي وضعفك للناس ويا ريت اللي جبلك سيرتي قول كان حبيبي وانا هثبت ليهم بطريقتي ان الحكاية خلاص عاده خلصت زي ما كل حكاية بتخلص اللي هيجرى واللي هينقص منا لو احنا ما كملنا عاده تعود وانت كمان لازم تتعود عمر حبيب افتكرك عمري ما هنساك ولا هنسى الايام الحلوة اللي كانت وياك هتاخدنا الدنيا وهتفرق بينا الليالي انا عايزك